أحبك يمنا نورا ولا أقدر على فرقك. أحبك لو فقدتك يومنا أحيا على ذكرى. أحبك لو نسيت الناس كل الناس ما أنساك. جبينك شاعي منه النور صدق والله من سما. تعبتي يمنا نورا ترى حبك لنا أشقاك. لا منا فرحنا يومك الناس سعد كل جاء. تعبتي يمنا نورا ترى حبك لنا أشقاك. لا منا فرحنا يومك الناس سعد كل جاء. وشلتي همنا يما وحلو الزاد ما يهناك. ترانا ما نسينا الفضل وفوق الراس حطينا. أنا يمه بذلت الجود والمجهود لأجل رضاك. خذي قلبي ونور العين عمري لو غلا يفدى. تغلي واطلبي يمه مهما كان ما يجزات. أقوله وافتخر يمه أحبت حب ما يخفى. أنا يمه رهن طاعت من يسراك لا يمناك. ولو ما طاوعت كفي أقص الكف لو تعصى. أنا يمه إلى ضاقت بي الدنيا أجي والقاك. أجي وابكي على صدرك ولا أرتاح لين ألقاك. رحلتي يمنا نوراه خليتي لنا ذكراك. حسنا نلتقي يما نحبك حب ما يخفى. رحلتي يمنا نوراه خليتي لنا ذكراك. عسانا نلتقي يمه نحبك حب ما يخفى. نحبك حب ما يخفى. نحبك حب ما يخفى. نحبك حب ما يخفى. نحبك حب ما يخفى. يمنا نوره. نحبك حب ما يمنا نوره. يمنا نورا نحبك حب إلى منا فرحنا يوم كنا السعد كله جات. أنا يمه إلى ضاقت بي الدنيا أجي والقات. أجي وابكي على صدرت ولا أرتاح لين القات. رحلتي يمنا نورا وخليتي لنا ذكرات. عسانا نلتقي يمه نحبت نحبت نحبت حب ما يخفى.